بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، أرسل كل من نوردوم سياموني ملك المملكة الكمبودية ونوردوم موني نييتو سيانوك الملكة الكبيرة لها سلة الزهور الكبيرة إلى سفارة بلادنا لدى هذا البلد يوم 19/2. ودعها وفد وزارة القصر الملكي لحكومة المملكة الكمبودية برئاسة كونغ سام أول نائب رئيس الوزراء لشؤون القصر الملكي رئيس اللجنة الكمبودية لذكريات عن سيادة المارشال العالى العظيم كيم جونغ إل أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين بالتكليف من الملك والملكة الكبيرة وعرب عن فائق الاحترام لهما.